الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام ابن أبي زمانين في كتابه أصول السنة، قال رحمه الله: باب الإيمان بالحجب. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر عن أسد قال: حدثنا الحسن بن بلال عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لجبريل: هل رأيت ربك؟ قال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت إلى واحد منها لاحترقت. أسد قال: وحدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش، عبيد الله بن مقسم عاده المقسم حسنا كذا شكرا أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب، حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه، إلا من ربط الله على قلبه. أسد قال: حدثني وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: احتجب الله من خلقه 4: نار وظلمة ونور وظلمة. أسد قال: وحدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا يونس بن عبيد عن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار، وسبعون حجابا من ظلمة، وحجاب من نور، وحجاب من ظلمة. أسد قال: وقال وهب ابن منبه في حديثه: بين حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة، وسبعون حجابا من البرد، وسبعون حجابا. وقال وهب ابن منبه في حديثه: بين حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة، وسبعون حجابا من البرد. وسبعون حجابا من الثلج، وسبعون حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها 500 عام، ولولا ذلك لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه؟ الذي لا يوصف عن وجهه، لا يرفع، لا يوصف عن وجهه، يرفق، يوصف، يوصف. نعم نعم. انتهى الباب. باب في الإيمان بالنزول. هذه هو الأخبار لا يعول عليها. الحديث حجابه النور فقط، ما في تعداد. حجابه النور لو كسر ولا أحرقت سبحات وجهه، هذا هو الثابت الصحيح. ووهب بن منبه من الرواة الإسرائيليات. نعم. أحسن الله عليك. في الحديث الأخير ذكر أن في سنده عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب نضاع. نعم. الباب الذي لي. نعم بعد. قال: باب في الإيمان بالنزول. نعم. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وحدثني سعيد ابن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال إليه يصعد الكليم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه. وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. وقال محمد والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. أحسن الله. نعم محمد.